قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتان منهما في ذات الله، وذلك قوله إني سقيم، والقول الآخر بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لم يكذب إلا ثلاث كذبات، المقصود بالكذب هنا هو قول غير الواقع الذي يسميه العلماء بالتورية. والتورية عند علماء البيان هي كلمة لها معنيان: معنى قريب ومعنى بعيد. تمام؟ إذا سمعت هذه الكلمة لم يخطر على بالك إلا المعنى القريب، بينما المتكلم يقصد المعنى البعيد. خلاص، دي اسمها معاريض. زي إيه كده؟ زي مثلا الصيام، كلمة الصوم، لو قال رجل إني صائم، أنت تفهم إيه من الكلام؟ تفهم أنه ممسك عن الطعام والشراب. ده المعنى القريب. أقرب معنى لكلمة صائم يخطر على بالك أنت أنه هو صائم يعني عن الطعام والشراب. طيب، هي كلمة صائم دي معناها كده فقط الإمساك عن الطعام والشراب، ولا مطلق الإمساك؟ مطلق الإمساك. الصيام هو الإمساك عن أي حاجة بقى، عن الطعام، عن الشراب، عن الكلام، عن النوم، عن القيام، عن الوظيفة، عن الشغل، أي حاجة أنت ممسك عنها تسمى صائما عنها. تمام؟ يعني إبراهيم عليه، يعني مريم لما أتت بعيسى عليه السلام تحمله قالت إيه؟ قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصيام هنا هو صيام عن الكلام وليس هو الصيام المعروف. خلاص، هناخد كلمة الصيام دي كشريحة لنبين بها معنى المعاريض. معنى المعاريض: دخلت على رجل انت شاكك فيه او عارف ان هو المرتب بتاعه حرام، وانت مش عايز تاكل عنده، فجاء لك تقدم فكل وانت مفطر، فقلت له اني صائم، هو هيفهم ايه المعنى القريب من كلمة اني صائم؟ هيفهم ان انت ممسك على الطعام والشراب في الوقت الذي لا تقصد انت انك ممسك عن الطعام والشراب، إنما ممسك عن اللغو، ممسك عن الرفث، ممسك عن أي حاجة، ممسك عن طعامه خصوصا. يبقى إذن المعنى في بطنك أنت. يبقى عندنا معنيان: معنى قريب اللي المستمع فهمه وبنى عليه الحكم أو بنى عليه الفهم، وإنت تقصد المعنى البعيد. يعني مرة بيذكره إن في واحد هو المروزي رحمه الله، أحد أصحاب الإمام أحمد، كان عليه دين، وبعدين الرجل صاحب الدين قاله أو هو شعر أنه هيجيله، فخرج على بيت الإمام أحمد وقال له الوضع كذا كذا وأنا ليس عندي مال، والرجل ربما يأتي فيسأل عني. الإمام قال له ادخل. دخل المروزي داخل دار الإمام أحمد، وبعدين الباب خبط، طلع الإمام أحمد لقى مين؟ صاحب الدين. فالرجل بيقول له: المروزي هنا. فالإمام أحمد عمل إيه؟ بسط كفه وقال: المروزي هنا. ما يفعل المروزي هنا؟ هنا. الرجل فاهم ايه؟ الرجل يقصد هنا يعني في الدار، والامام احمد يقصد هنا يعني في كف يده. والحكايه دي رواه ابن القيم، ذكرها ابن القيم رحمه الله: المروزي هنا، ما يفعل المروزي هنا. يبقى ده فيه معاريض. فاذا المعاريض زي ما قلنا كلمة لها معنيان: معنى قريب، معنى بعيد. لما تطلق الكلمة المستمع يفهم المعنى القريب بالرغم ان انت تقصد الايه، تقصد المعنى البعيد. ادي معنى الكذبات. فالكذب هنا هو ان يقول شيئا يوري به. لما قال فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، قال العلماء إني سأسقم أو إني سقيم بما قدر الله علي من الموت. أي معنى عند إبراهيم عليه السلام هو يقصده، لكن وقع في ذهن أو وقع في أذن المستمع على المعنى القريب جدا، وهو إني سقيم يعني إني مريض. فإبراهيم عليه السلام في قوله إني سقيم وفي قوله بفعله كبيرهم، هذا هاتان في ذات الله محضا. ثم ذكر الثالثة وهي ليست وإن كانت في ذات الله لكن خالطها حظ إبراهيم، حظ نفسه، عشان كده لم تكن لله محضا أي خالصة. يعني إيه بقى الحكاية دي الثالثة دي؟ دخل إبراهيم عليه السلام مع امرأته سارة بلد أحد الجبابرة، وسارة كانت من أجمل الناس. في مسند أبي يعلى بسند صحيح على شرط مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوسف وأمه سارة اللي هي إيه الجدة، يعني لأنه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق، خلاص، وإسحاق هذا ابن سارة، فإذا هي جدة يوسف عليه السلام. قال وقد أوتي شطر الحسن، يعني الجمال كله الذي ورثه أو الذي قسمه الله على جنس الآدميين والجن. يوسف عليه السلام وجدته سارة خدوا نص الحسن، ونص الحسن الآخر فرق في الناس. يعني لكن انك تتصور، يعني احيانا قد الانسان يقف يعني يرى وجها يشده من جماله ومن حلاوته، وده وجه واحد في وسط ملايين الاوجه، بل مليارات الاوجه، كل واحد خد كده حته قد كده. لكن يوسف وجدته سارة الاثنين خدوا نصف شطر الجمال، فلك أن تتصور يعني سارة كان جمالها إزاي يعني. فلما دخلوا في بلد الجبار ده له عيون وعسس، يدوروا على أي واحدة جميلة. وكان إبراهيم عليه السلام يعرف قانون هذا الجبار. الجبار ده أنت عارف وضع قانونا إن أي واحدة جميلة بياخدها، بس الأخت ما ياخدهاش من أخوها. يعني واحد داخل مع بأمه ياخد أم، داخل بمراته ياخد مرات، داخل ببنته ياخد بنت، داخل بخالته بعمته. لكن حط في القانون كده إلا إيه، أخت معاها أخوه دي ما ياخدهاش. فلما العسس بقى والعيون عملها تجوب البلد، شافوا بقى إيه سارة بارعة الجمال، راحوا له على طول. قالوا قد دخل مملكتك امرأة لا تصلح إلا لك. طيب بس فإبراهيم عليه السلام عرف بكده، فقال لسارة إن هذا الرجل دعاني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني، فأنت أختي في دين الله، والله لا أعلم أحدا يعبد الله غيري وغيرك. أشوف بقى التورية اهي، أنت أختي في الله، أي مراته صحيح لكنها أخته في الله سبحانه وتعالى، لأن هم الاثنين بس اللي كانوا مسلمين على وجه الأرض، ووجه الأرض طبعا اللي هم كانوا فيها، وإلا فلوط عليه السلام كان مسلما وهو ابن أخو إبراهيم عليه السلام. فالرجل عرف أنها أخته ومع ذلك خالف، ما هو طالما هو حط القانون يغيره من ما يعوز، ما عندهش مشاكل. طالما جاب سارة إبراهيم عليه السلام ما يستطيع دفع يعني هذا الجبار عن نفسه، فقام يصلي. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر كان يصلي، كما قال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الجبار ده أول ما شاف سارة لم يتمالك نفسه، مد إيده عليها فدعت عليه فشلت يده، أخذ أخذة شديدة، فقال لها: ادع الله لي ولا أمسك بسوء. فدعت الله عز وجل فأطلق، رجع سليم تاني. أمدد إيده تاني دعت عليه فشلت يده، وأخذ أخذة أشد من الأولى، فقال: ادع الله ولا أمسك بسوء. فدعت الله عز وجل فأطلق، فأرسل إلى الذي جاء بها، قال: إنك لم تجئني بإنسان، إنما جئتني بشيطان، خذها. وأخدمها هاجر. أخدمها ليه؟ لأنه رآها بارعة الجمال، ملكة في نفسها، فظن أنها لا تخدم نفسها، أو أن مثلها لا تتكلف العمل، بل لابد أن تكون مخدومة، لذلك أخدمها هاجر. فهاجر دي يعني وهبها هذا الجبار لسارة لتخدمها. فجاءت سارة مع هاجر، وإبراهيم عليه السلام قائم يصلي، فلما رآها أشار بيده وقال: مهيم، إيه الحكاية أو ما الذي جرى؟ قالت: ألم تعلم أن الله كف يد الفاجر، أو قالت: كف يد الكافر وأخدم وليده. واداني هاجر دي، أو داني هذه المرأة وليده يعني خادمة. هكذا دخلت هاجر بيت إبراهيم عليه السلام، فتزوجها إبراهيم عليه السلام وهي أمة وليدة. وأما سارة فحرة، امرأة إبراهيم عليه السلام. يقول الخبر أو الحديث الذي رواه ابن عباس، الذي رواه ابن عباس وهو في البخاري كما ذكرت لكم، يقول: أول من اتخذ المنطق أم إسماعيل لتعفي أثرها على سارة. المنطق ده عبارة عن ثوب يشد على الوسط كالذيل، خلاص يعني تربط المرأة، تربط المنطق ده في وسطها، وده يجرجر وراها زي حتة قماشة كده وتجرجر وراها، ده اسمه المنطق. أول من اتخذ المنطقة من العرب أم إسماعيل اللي هي هاجر، لتعفي آثارها أو أثرها على سارة. إيه اللي حصل؟ لما إبراهيم عليه السلام تزوج هاجر حملت قبل سارة، أنتم عارفين سارة ولدت بعد هاجر، ولدت إسحاق. والملائكة لما جاءت تبشر سارة بهذا قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. استغربت من المسألة دي، حتى قال الله عز وجل: فصكت وجهها، لطمت يعني، وقالت: عجوز عقيم، يعني تلد، هذا شيء عجيب يعني. فلما حملت هاجر قبل سارة غارت سارة منها. في بعض الطرق خارج البخاري أن سارة أقسمت لتقطعن من هاجر ثلاثة أعضاء من شدة غيرتها، تقطع لها ودن، تقطع لها رجل، تقطع لها مثلا أي حاجة. فهاجر خايفة، فعملت إيه؟ فربطت المنطق ده علشان لما تمشي القماش ده يردم على أو يسوي أثر رجليها، ما هي عايزة تمشي كده، ممكن سارة تمشي وراها تعرف بأثر أقدميها على الأرض هي راحت فين، وتمشي وراها وتؤذيها. فخافت فتعمل إيه؟ فربطت بقى المنطق ده عليها، كل ما تمشي يبقى القماش اللي بجرجر ورا ده إيه؟ يوم إيه؟ يعني يردم على أو يعفي الآثار، بحيث إن سارة لا تعرف أين ذهبت هاجر. وهذه الغيرة كما يعني ذكرنا موجودة عند النساء،

النعم. قالت إذا لا يضيعنا ورجعت. أنا يعني عايزك تتخيل بقى امرأة معها ولد رضيع، والولد الرضيع كثير الأسقام، كل يوم تعبان وكل يوم عايز يروح الدكتور والكلام ده، والمرأة بتبقى في المدينة وأهلها جنبها والكلام ده هو، وإذا مرض الولد بتتضرب حيصة بيص، عارف تعمل إيه؟ دي بقى في صحراء تصفر فيها الريح ويعوي فيها الوحش، ودي امرأة، ومن طبيعة النساء الخوف، بيخاف. يعني حدثني رجل قال إن امرأته قفلت على نفسها الباب عشان لقت صرصار ماشي في الطرقة، صرصار ماشي في الطرقة، قفلت على نفسها الباب وعملت تتصل بالتليفونات الحقني، ودي يعني تحتها جيران وفوقها جيران والكلام ده. لا دي بقى صحراء جرداء لا فيها إنس ولا جن ولا مخلوق يؤنس به. إيه اللي رجعها؟ كلمة واحدة أو إيماءة رأس، هو ده محل الشاهد، إيماءة رأس. الله أمرك بهذا؟ قال نعم، أو أومأ برأسه ولم يتكلم. قالت إذا لا يضيعنا، يقين واعتقاد. أنا عايز أقول إذا كانت المرأة الحرة على نصف الرجل فهذه أمة، يعني ربع رجل، ربع رجل. وماذا قالت وماذا فعلت وكم في قلبها من اليقين بالله، ودي ربع إنسان ربع رجل. يعني رجعت هاجر مع ابنها ترضعه، هي تأكل من التمر وتشرب من الماء ويدر لبنها على وليدها. طيب نفد الماء ونفد التمر وبدأ اللبن يجف في صدرها، والولد بدأ يتلبط ويتلوى وينشغ للموت. ينشغ الموت، عارف يطلع في الروح كده. فلم تتحمل، مش مستحملة تشوف الولد وهو بيموت، فبصت عايز أي حد، أي إعانة، أي غوث، مش لاقي حاجة من دي. أقرب جبل نظرت جنبها لقيت جبل الصفا، صعدت على الجبل نظرت، هل ترى إنسانا؟ هل ترى أحدا؟ واحد تعمل كده زي ما يكون إنسان عمال يركز يعني في البصر، لم ترى أحدا. نزلت من على الجبل حتى إذا وصلت إلى بطن الوادي سعت سعي الإنسان المجهود، شو بقى كم يوم ما كليتش، وابنها ينشغ للموت فبتجري. عشان كده السعي بين الصفا والمروة للي راحوا هناك أول ما يمر ما بين العمودين الأخضرين هو ده بطن الوادي. تبص تلاقي الرجال عملين إيه؟ عملين يجروا، النساء ما يجروش، هو ده بطن الوادي. سعت جريت يعني سعي الإنسان المجهود تعبان. وبعدين وصلت للمروة ثم نظرت، هل ترى أحدا؟ لم ترى أحدا. رجع الثاني على الصفا هكذا سبع مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. عشان كده احنا بنقول للحجاج يعني الحجة يبتدي بكرة الخميس إن شاء الله، الحج عبادة الرمز، لازم يكون البني آدم اللي بيجري بين الصفا والمروة، الماشي بيسعى بين الصفا والمروة مستحضر القصة اللي أنا بحكيها دي. هي طبعا دلوقتي الصفا والمروة رخام وتكييف وبتاع والكلام ده، لا ده كان بقى صحراء جرداء وشمس يعني تغلي منها الدماغ. فسبع مرات انتهت بالمروة، وإذا بالملك يضرب الأرض بجناح جبريل عليه السلام فتنبعث عين ماء اللي هي زمزم، فجعلت

فضلوا على الحدوتة دي بتاع شهرين. الرجل بقى جاله ضغط دم وجاله تصلب شرايين وجاله سكر والكلام ده، هيستأنف حياته ازاي؟ وبعدين بقى اللي مزعله في المسألة جدا ويحترق، ان وضع ثقته في امرأة كهذا من هذا الضرب وهذا الصنف الذي لا يرعى جميلا. وبعدين في يوم من الأيام كتر الهم والزهق بيدور في الأوراق بتاعته، لقى توكيل عام رسمي من المرأة له، كانوا زمان كانت زمان عاملة له التوكيل ده. كاد أن يجن من الفرحة لما وجد هذا التوكيل اللي المرأة نفسها نسياه، والكلام ده كان يعني نص الليل مش عارف ينام، بقول الصبح عايز الصبح يجي بسرعة. ففعلا في الصباح قام رايح بقى البنك وساحب الفلوس كلها، وطبعا أرسل للمرأة، طبعا الفلوس كانت تساوي البيت 10-15 مرة، وراح بعت للمرأة ولا أنا لقيت التوكيل وعملت كذا. وقال المرأة بقى وسطت مين؟ وسطت الجماعة اللي كانوا عمالين يتوسطوا للرجل لديها إن نقسم الفلوس سوا ومش عارفوا الكلام ده. طب ده يعني شوف يعني ده كله السبب في إيه؟ جهل الرجل بمفاتيح المرأة، جهل المرأة بفتح الرجل. هل المرأة لما عملت القصة دي لم يظهر في حياتها الماضية مع الرجل تكات كده تبين معدن المرأة؟ طبعا لو كان رجلا ذكيا يفهم لعرف معدن المرأة من مواقف تحصل. شوك الرجل يتزوج امرأة 30 سنة وفجأة المرأة تغدر به وهو لا يدري ويفاجئ أن غدرت به، إلا إذا كان الرجل لا يعرف مفاتيح المرأة. عشان كده أنا بقول للرجل إذا أردت أن تستتم القوامة على المرأة ينبغي أن تكون عفيفا عن مال المرأة أبدا، عشان يبقى نصف القوامة اللي هي نصف القوامة معاك بما فضل الله بعضهم على بعض، زي ما قلنا في الحلقة الماضية بالعقل والتفكير والحلم والكلام ده، وبما أنفقوا من أموالهم. والحديث طبعا له تتمة وله بقية، ونتلقى بعض الاتصالات. في اتصالات؟ طيب ماشي يا خالد حميد. نعم. وعليكم السلام. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز اقول لحضرتك ان انا وقفت جنب جوزي وقفه جامده جدا. معلش يا ريت ارفعي صوتك شويه. بقول لحضرتك ان انا وقفت جنب جوزي، اديت له الورث كله بتاع والدي، وقفت معاه وقفه جامده جدا. وبعدين اتضح ان هو بعد ما اديت له الفلوس دي كلها وبنى نفسه كده اتجوز ومخلف 3 اولاد. وبعد ما اتجوز وكده وعرفني قلت له برضك هعيش معاك وكده، بس رجع لي كل فلوسي او اكتب لي بيهم حاجه او كده، رفض. فطلقني برضك، وبعد ما طلقني ما ادانيش برضك اي حقوقي. فيعني ده بقى نسميه ايه بالنسبه لي انا؟ يعني مثلا حضرتك بتقول مثلا المراه تبقى مخلصه وكده لما تدي لجوزها ولا حاجه، طب ما انا وقفت جنبه وهو ما عملش اي حاجه من الحاجات دي، حتى حقوقي الشرعيه ما ادهنيش، ولا مؤخر ولا نفقه ولا عفش ولا اي حاجه خالص. طب ده حضرتك بقى تسميه ايه؟ هسميه دلوقتي ان شاء الله. نعم غيره. نعم هات. يس نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمع شيخ ابو اسحاق لو سمحت. اي نعم انا ابو اسحاق، تفضل. انا عايز اسال بالنسبه لاسماء الله الحسنى، لان في الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه كان يتكلم في الموضوع دوت، وفي شيخ تاني اسمه الرضواني، محمود الرضواني، خدت بال حضرتك، اتكلم برضه في نفس الموضوع دوت. في اختلافات في احاديث نبويه عن اسماء الله الحسنى، فاحنا عايزين يعني حاجات تبين الموضوع دوت بحسافير. وحضرتك انت يعني ربنا يجزيك خير عنا، ف يعني انا مش عارف يعني اقول لك السؤال اللي انا عايزه. عايز اسماء الله الحسنى الصحيحه اللي هي اللي ما فيهاش اي اختلاف في الموجوده. نعم فهمني طيب. حضرتك فهمت. نعم طب ماشي جزاك الله كل نعم. خير. سلقت اتصال اخر. نعم تفضل. نعم السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل شيخ الصحاب. نعم حضرتك عاوز بس اسال عن كيفيه رفع الصباع في الصلاه. تحريك الاصبع في الصلاه. ها كيفيه تحريك الاصبع في الصلاه؟ ايوه نعم. نعم غيره. طيب اتفضل هات لي. نعم تفضل. انا نعم لو سمحت اكلم الشيخ بس. تفضلي اسمع. ايوه انا سامع. انا سامع. تفضلي. انا عايز اسال حضرتك بس على الزوج لما بيحلف على مراته بالطلاق على طول يبقى طيب نعم غيره. طيب ماشي اتفضل. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. قناة الناس. اي نعم قناة الناس. طب اكلم الشيخ ابو اسحاق. انا ابو اسحاق. تفضل. طب بعد اذنك يا شيخ. تفضل يا اخي. الله يكرمك. كان في سؤال بس عايز اسأله. كان والدي يعني ما بيدي لوالدتي مصروف معين مبلغ من المال يعني. فالمبلغ ده مش مكفيها. فهي جت تعبت يعني بعد يعني كانت بتطلب منه وهو ما بيرضاش. فبعد كده جت تعبت جامد وجالها كانسر. فدلوقتي يعني احنا حالتنا المادية مش قد كده اولادها يعني. فكنت بسأل اذا كان يجوز ليها زكاة ولا صدقة. يجوز الزكاة منك يعني ولا من لا غيرك؟ مني لا. ما انا لو مني مش هقدر. ما لو مني تقصد يعني يجوز زكاة المال من المسلمين ام لا؟ اي نعم. نعم في اتصالات اخرى. طيب هات لي. طيب ماشي. نعم الو تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. العظيم أنا في كامل الامتنان إن الواحد يشوف أمثالك يعني. الله يحفظك. ما سؤالك؟ وربنا يبارك فيك ويحفظك. الله يحفظك يا أخي. تفضل. طيب ماشي يلا. نعم الو. ايوه نعم ممكن اكلم الشيخ ابو اسحاق. انا ابو اسحاق. نعم ايوه حضرتك. انا بقول لحضرتك انا كنت مخطوبه لواشم وبعد كده يعني انا اكتشفت ان هو شخصيته ضعيفه بس يعني ان هو شخصيته معلش اكتشفت ان شخصيته ضعيفه. شخصيته ضعيفه. فانا مش عارفه اعمل ايه يعني. هي مامته مسيطره عليه جامد وانا مش قادره اقتنع ان هو شخصيته قويه وان انا اقدر ان انا اعيش معاه. طيب ايه يعني ايه علامه ان شخصيته ضعيفه يعني ضعيفه عرفت ازاي يعني حضرتك يعني اتجوزه وخلاص واقول ان انا عارف نفسي عن الحرام ان هو بيسمع كلام مامته على طول وبيغير كلامه معايا بسببها فاتجوزه وخلاص يعني ولا اعمل ايه ولا اقول يعني خلاص مش مشكله بقى يعني اقبل على شخصيته دي ولا اعمل ايه. طيب ماشي خلاص. طيب احنا نجيب يعني عن هذه الأسئلة. بالنسبة للأخت اللي اتصلت في الأول وأن يعني أنها وقفت بجانب زوجها وأعطته ميراثها وبعدين تزوج عليها وهي لا تدري وأنجب 3 أولاد وبعدين بعد كده طلقها ويعني طالبته بميراثها فأبى أن يعطيها هذا الميراث. طبعا يعني هذا لا يحل له أن يذهب بمالها. لا يحل له أن يذهب بمالها لا سيما الميراث. هذا من حق المرأة حقا كاملا لا دخل للرجل فيه ولا سلطان له عليه. بالإضافة لي يعني أن الرجل يعني فعل هذه الفعلة وواضح يعني أفهم أنا من سياق المرأة ومن كلامها أن هي كانت على استعداد أنها تعيش يعني مع الرجل ولكن يعني هو كأنه يعني طلقها وضحى بها. طبعا بكل أسف هذا يعني يمكن ينطبق عليه بعض ما ذكرته في حلقة اليوم. يعني هذا رجل ليس بوفي. هذا رجل ليس بوفي زي ما أنا قلت قبل كده لأي رجل يحتاج أن يعدد يا ليت أنه يشرك زوجته الأولى في المسألة دي لأن في جانب آخر مأساوي في الموضوع وهو الأولاد. يعني الرجل مثلا لما يتزوج سرا ويموت ولو أولاد من امرأة أخرى يطلع الأولاد مش عارفين بعضهم أو يترك العدوات للأولاد كمان. فرض الرجل إذا تزوج بامرأة أخرى وكان له أولاد يعرف الأولاد ببعض يعرف ده أخوك وطبعا الأولاد لا تستقيم حياتهم ولا نفسيتهم إلا إذا استقامت نفسيات الأم. الأم لا تحرض الولد على كراهية إخواته من المرأة الأخرى، يبقى يطلع الأولاد مستقيمين، لا نموت وندفن في بطن الأرض ونترك العداوات للأولاد يفضلوا يتعادون لحد ما هم كمان يموتوا ويورثوا العداوة لأبنائهم. فهذا الرجل لا يجوز له أبدا أن يذهب بمال المرأة، ويجب عليه وجوبا أن يرد المال أو يستسمح المرأة في هذا المال، وإلا طوق به يوم القيامة، أسأل الله أن يهديه. بالنسبة لي الأسماء الحسنى، الحديث الوارد عند الترمذي وغيره في عد الأسماء الحسنى اتفق علماء الحديث على أنه ضعيف، وأن أصاب فيه الإدراج، وأن هذا الحديث لم يأتي بكل الأسماء الحسنى. والصحيح في هذا أن الأسماء الحسنى تستقى من القرآن المجيد ومن كل حديث صح سنده عند المحدثين، لأن أسماء الله عز وجل إنما تتلقى بالسمع، تتلقى بالسمع. فعشان كده يعني بنقول الأسماء تقريبا حوالي 67 اسم فيما أذكر، يعني اللي هي صحيحة في حديث الترمذي، وبقية الأسماء بنأخذها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتناثرة في دوين السنة بشرط الصحة. نعم، تحريك الإصبع كما يعني أرانيه شيخنا الألباني رحمه الله، فقد كنت أصلي بجانبه يوما في الصلاة، وبعدين بحرك، كنت أحرك إصبعي هكذا، كنت أعمل كده، كنت أحرك إصبعي هكذا. فالحقيقة لما خلصنا الصلاة فقال لي يعني هل قرأت شيئا يوافق هذه الحركة؟ سبحان الله، يعني أنا تأثرت كثيرا بأدب الشيخ رحمة الله عليه معي، يعني مش اعترض وقال لي إيه الجهل اللي أنت بتعمله ده والكلام ده، لا، سألني هل لي مستند يعني أن أنا بأحرك الإصبع هكذا؟ فقلت له لا، سوى أنني قرأت في كتابك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك فحركت. قال لا، هذا ليس اسمه تحريكا، ده اسمه خفض ورفع، ده اسمه إيه؟ خفض أهو ورفع، خفض ورفع. قلت طب كيف أحرك يا شيخنا؟ فقال هكذا، وضع إيده كده على الركبة ونصب هذا الإصبع إلى القبلة هكذا، وجعل يحركه حركة شديدة في مكانه، يعني لم يصرف الإصبع عن القبلة، يجيبه تحت وطلعه فوق، لا كده يبقى الإصبع متجه إلى القبلة، وبعدين يحرك هكذا بشدة هكذا. ده صفة تحريك الإصبع كما رأيتها من شيخنا الألباني رحمة الله عليه. أما بالنسبة لي يعني المرأة التي تسأل عن الزوج الذي يحلف الطلاق، طبعا لا نستطيع أن نفتي ونقول الطلاق واقع أو غير واقع إلا إذا اتصل بنا هذا الزوج وقال لنا الصيغة التي يعني تكلم بها، قال أنت طالق أو سأطلق أو علي الطلاق، أي صيغة من هذه الصيغة طبعا لها حكم مختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق، فمسألة الطلاق دي إنما يعني تكون بيد الرجل، فهو اتصل وإحنا نعرف إذا كان الطلاق واقع أم لا. بالنسبة لي الأخ اللي بيسأل بقى عن إن الوالد لا ينفق على المرأة وبيقتر عليها وإن المرأة مرضت، طبعا إذا كان الرجل ذا مال ولكنه بخيل يجوز في هذه الحالة أن تأخذ المرأة من ماله بغير علمه بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كانت المرأة يعني تستطيع أن تأخذ فيجوز لها أن تأخذ بالمعروف. إذا كان بقى الرجل يعني مأمن نفسه كويس وما فيش حد يعرف يوصل للمحفظة أبدا بتاعته ولا يعرف يأخذ منه فلوس وكده، يبقى في هذه الحالة تصير المرأة في حكم الفقيرة أو في حكم المسكينة، فحينئذ يجوز لها أن تتلقى من أموال الزكاة أو من أموال الصدقات. طبعا أموال الزكاة مصاريفها محدودة، الصدقات مصاريفها كثيرة، يعني هي إن استطاعت أن تجد أموال صدقات فتأخذ، إن لم تجد إلا أموال الزكاة فيجوز لها أن تأخذ أموال الزكاة بالقيد الذي ذكرته آنفا. وأخيرا الأخت اللي بتسأل عن أن رجلا تقدم لخطبتها ولكن شخصيته ضعيفة، ليه؟ بتعلل ذلك بتقول إن هو بيسمع كلام أمه. إحنا عايزين نقول يعني مش كل كلام الأم غلط، مش كل كلام الأم غلط. ومش عيب ان الولد يسمع كلام امه طالما المساله لها حدود بحيث لا تلغي شخصيه الزوجه، لان في برضو بعض الحموات برضو تعدوا حدودهم في المساله دي، يلغوا شخصيه الزوجه تماما ولا كان المراه دي لها وجود، وهذا ظلم وعدوان. يعني حتى ان يعني مره يعني واحد بيقول لواحد عايز يخطب واحد، قال له لقيت لك واحده ممتازه بنت كويسه ومش عارف ايه وامها ميته، يعني بيعتبر دي من المآثر يعني ان امها ميته. واحد تاني بيقول واحد ايه بيقول له انا عايز اتزوج واحده وكده، فقال له في واحده كويسه جدا ووحيده امها كمان. فطبعا لما راح يخطبها والكلام ده هو، فبتقول له يا ابني ده انت لما تاخد البنت دي روحي هتطلع وراها، قال لا اعتبر ده وعد. فهو في يعني بعض اللي بعض الحموات يعني متخطوا يعني حدودهم وبيشقوا الولد ويشقوا المرأة. لكن مش كل دايما شورة الأم بتكون سيئة، الولد برضو ينبغي أن يعلم إن برضو المسألة لا حدود، يعني برضو يسمع كلام أمه في أشياء وبعدين يعرض عليها ويوري عليها في أشياء تسكينا لقلبها. لكن هو إذا افترضنا جدلا يعني إن الولد لا شخصية له على الإطلاق وإن أمه صاحبة شخصية، أنا ما انصحش الأختي تتجوزه. ليه؟ لأن هي شخصيتها هتتلغي طبيعي. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي نساءنا وأن يهدي رجالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد العيد علينا وعلى المسلمين بالخير واليمن والبركات، وأن يمكن للمستضعفين في الأرض، وأن يغفر لنا زلاتنا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.